بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الهبة ترجمة 28. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قبول الهدية من المشركين، يعني مشروعية أو جواز قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال أعطوها آجر. طبعا القصة هنا مختصرة، هي قصة هاجر، هي أعطيت لسارة من الملك الجبار لما أراد أن يقترب منها، فدعت الله عز وجل يعني أمسكه عنها، ففي الآخر مرة يعني طلب أن يتركوها ويعطوها هاجر، يعني أخدمها أو أهداها هاجر، فهاجر فسارة أهدت هاجر لإبراهيم لأنها كانت لا تنجب، فأنجبت هاجر من إبراهيم إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. في غزوة خيبر براءة سلام بن مشكم اليهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، وقالت: أي جزء من الشاة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراع. فزادت فيه من السم، فقال: إن هذا الذراع أو هذا العظم يخبرني أنه مسموم. وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب إليه ببحرهم، يعني ببلدهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا شيبان عن قتادة، قال: حدثنا أنس. قتادة هنا صرح بالسماع من أنس. قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، سندس حرير، وكان ينهي عن الحرير فعجب الناس منها، يعني جعل الصحابة يلمسونها وتعجبون من لينها. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا، أي أن الفوط التي يمسح فيها سعد بن معاذ يديه في الجنة أحسن من حلل الملوك. وقال سعيد عن قتادة عن أنس: إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحديث السابق، لأن قال أهدي بناء المجهول، وورد يعني بناء للمفعول إن أكيدر دومة، يعني هو الذي أهدى هذه الجبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في غزوة تبوك. يعني قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فقيل: ألا نقتلها؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله فهو يغضب لله عز وجل، فهو تركها يعني في البداية، ولكن لما قتل بشر بن البراء يعني لما أكل من هذه الشاة فقتلها به. قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو هي اللحمة اللي في آخر الحلق. قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه، اللي هو سليمان التيمي، عن أبي عثمان اللي هو النهدي، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 130، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ما أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحو طعام، يعني قمح أو دقيق، فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها. مشعان يعني أشعث الشعر، في قال طويل أشعث الشعر، ولكن بعدها طويل يدل أن هذا يعني وصف للشعر. جاء بغنم يسوقها، والرجل هذا كان مشرك وثني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ يعني أتبيع بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ يعني تبيع لنا ولا تهدي لنا؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت. وطبعا الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعا أم عطية، يدل على أنه لو قال عطية فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبل عطية المشرك، يعني كما ترجم به البخاري باب قبول الهدية من المشركين. يقول: فاشترى منه شاة فصنعت، يعني مع الإيه، مع الصاع من طعام وشاة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. سواد البطن بيقولوا اللي في البطن، يعني هو الكبد مثلا والقلب والطحال والكليتين، بسواد البطن أن يشوى. وأيم الله ما في الثلاثين والماء إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، اللي هو بيقولوا عليها العلاء اللي بتكون في الداخل الخروف أو الشاة. فال 130 واحد كلوا من، مش الخروف لا، كلوا من سواد البط، كل واحد أكل منه يعني جزء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن كان شاهدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال. قول باب قبول الهدية من المشركين أي جواز ذلك، وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك، وما أخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فأهدى له، فقال: إني لا أقبل هدية مشرك. الحديث يقول: رجال وثقات إلا أنه مرسل، لأن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم وما فيش يعني سند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجال ثقات ولكنه مرسل يعني سقط منهم دون التابعين، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح. وفي الباب حديث عياض بن حماد أخرجه أبو داود والترمذي وغيره من طريق قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال: أسلمت؟ قال: لا. قال: إني نهيت عن زبد المشركين. والزبد الرفض، صححه الترمذي. يبدو الزبد مأخوذ من الإيه، من فأما الزبد فيذهب جفاء، اللي هو الرغوة والعفش اللي يكون فوق الإيه، فوق الماء، يعني كأنه قال إن النفس السلام يرفض يعني هذه الأشياء لأنها زبد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرمت عليه الصدقة على محمد وعلى آل محمد لأنها أوساخ الناس. يقول هذا حديث عن صحابة الترمذي بن خزيمة، وأرد وصنف عدة أحاديث دل على الجواز، فجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة والقبول فيما أهدي للمسلمين، لأن ما كانش يقبل لنفسه ولكن يقبل الهدية للمسلمين، وفيه نظر لأن في بعض المواضع كانت الهدية له خاصة، يعني كقصة أكيدر دوما لما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واليهودية أهدت له شاة مسمومة، فهذا الجمع فيه نظر، لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاص. وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والمولاة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني يدهنون من أجل أن يدهن النبي صلى الله عليه وسلم، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. الإنسان لو واحد كافر أهدى له هدية فهو لو شايف في خير أنه ممكن يسلم يعني يقبل هديته، ولكن لو أن الهدية بقصد الاستمالة والمولاة فلا تقبل الهدية. يقول: هذا أقوى من الأول، يعني هذا الاحتمال أو هذا الجمع أقوى من الأول، وقيل يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب والرد على من كان من أهل الأوثان، لأن كفر أهل الكتاب أخف من كفر الوثني، ولذلك تؤخذ منهم الجزية، أما أهل الأوثان لا تؤخذ منهم الجزية على قول، يعني ولأنهم أصحاب كتاب يعني محرف، أما عبد النار وعبد الأوثان فليس يعني عندهم كتاب أصلا. يقول: وقيل يحمل قبول على من كان من أهل الكتاب والرد على من كان من أهل الأوثان، وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء. يعني كما قال عمر بن عبد العزيز إنما يعني كانت الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، يعني أما لمن بعده فهي رشوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمون أنه يميل في الحكم، أو فالهدية للعمال والحكام بتكون يعني رشوة. يقول أن ذلك من خصائصه، ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، أن كان ما كان يقبل أول الهدية ثم صار بعد ذلك يقبل. وطبعا الدعوة النسخ تحتاج إلى إثبات التاريخ، يعني وإلا فأيهما يكون نسخ للآخر، يعني في أحاديث تمنع وأحاديث تبيح، فأيهما النسخ. ومنهم من عكس، وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص، التخصيص أيضا لا يثبت بالاحتمال، ولكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشترك مع الأمة يعني في الإيه في التكليف. قوله: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، الحديث أورده مختصرا وسيأتي موصولا مع الكلام عليه في أحاديث الأنبياء، وجدنا منه ظاهر، ومني على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، لا سيما إذا لم يرد في شرعنا إنكاره. قوله: وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، ذكره موصولا في هذا الباب. وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة بفتح الهمزة وسكون التحتانية اللي هي الياء، بلد معروف بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة، وهي الآن خراب أيلة. وقد تقدم الحديث مطولا في الزكاة. وقوله: وكتب إليه ببحرهم أي ببلدهم، وحمله الداودي على ظاهره فوهما. ثم أوضى المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، أحدها حديث أنس في قصة جبة السندس، وسيأتي شرحه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. قوله: أهدي بضم أولي على البناء المجهول، وكان ينهي أي نفس صلى الله عليه وسلم على الحرير، وهي جملة حالية. قوله: قال سعيد وابن أبي عروبة إلى آخره، وصله أحمد عن روح عن سعيد وابن أبي عروبة، وقال في جبة سندس أو ديباج، شك سعيد، وكلاهما من الحرير يعني. وسيأتي بيان ما فيه من التخالف مع بقية شرحه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. ورد البخاري منه بيان الذي أهدى لتظهر مطابقته للترجمة، أنه كان كافر وكيدر دوما، كان نصراني. وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن عامر عن قتادة فقال فيه: إن أكيدر دومة الجندل، وأكيدر دومة هو أكيدر تصغير أكدر، ودومة أو دومة الجندل بسكون المهملة اللي هي الدال وسكون الواو، بلد بين الحجاز والشام، يعني هي عند تبوك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني خالد بن الوليد يعني إلى دومة الجندل، وكان في تبوك يعني، فقتل أخو ملك دومة الجندل و يعني غنم منهم غنائم يعني، وأتى بملك دومة الجندل وصلح النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. يقول: وهي دومة الجندل مدينة بقرب تبوك، بها نخل وزرع وحصن على 10 مراحل من المدينة و8 من دمشق، وكان أكيدر ملكها، وأكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن ابن أعباء ابن الحارث بن معاوية، ينسب إلى كندة، وكان نصرانيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه خالد بن الوليد في سرية فأسره وقتل أخاه حسان. فالقصة لما قال له يعني تذهب تجده يصيد البقر، فكان هو جالس فوق القصر هو وامرأته، فأتت البقر تحك يعني بقرونها في باب القصر، ف يعني حتى يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: هل لهذا مترك؟ يعني فخرج يصيد فوقع أسيرا، فأسره وقتل أخاه حسان وقدم به المدينة. وكلمة قدم به المدينة والله أعلم يعني غير صحيحة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في تبوك، وهو أرسل خالد فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك، فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وأطلقه. ذكر ابن إسحاق قصته مطولة في المغازي. وروى أبو يعلى بإسناد قوي من حديث قيس بن نعمان أنه لما قدم أخرج قباء من ديباج منسوجا بالذهب فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، ثم إنه وجد في نفسه من رد هديته فرجع به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادفعه إلى عمر. وفي حديث علي عند مسلم أن أكيدر دوما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا، فقال شققه خمرا بين الفواطم، جمع فاطمة. فيستفد منه أن الحلة التي ذكرها علي في الباب الذي قبله هي هذه التي أهداها أكيدر، وسيأتي المراد بالفواطم في اللباس إن شاء الله تعالى. ثانيا حديث أنس أيضا أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها الحديث، وسيأتي شرحه في غزوة خيبر في المغازي. واسم اليهودية المذكورة زينب، هي امرأة سلمة بن مشكب، وقد اختلف في إسلامها كما سيأتي. يعني هي الواقع كانت يهودية يعني، ما والنبي صلى الله عليه وسلم تركها أولا أنه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن لما مات صاحبه قتلها به. قوله فأكل منها فجيء بها، زاد مسلم وأحمد في روايته من الوجه المذكور هنا فأكل منه فقال إنها جعلت فيه سما، وزاد مسلم بعد قوله فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك علي. وفي بعض الروايات أن قالت يعني أردت إن كنت يعني صادقا فسوف ينجيك الله، يعني الوحي يأتي بالخبر كما أتى الخبر، أو نطق نفس العظم فقال إني مسموم، قال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم كمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالت إن كنت يعني كاذبا نستريح منك، يعني مش هيكون مؤيد بالوحي. فقوله فقيل ألا نقتلها في رواية أحمد ومسلم، فقالوا يا رسول الله. قوله في لهوات فتح اللام هي جمع لها، وهي سقف الفم أو اللحمة المشرفة على الحلق، وقيل هي أقصى الحلق، وقيل ما يبدو من الفم عند التبسم. ثالث حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وتقدم بعضه بهذا الإسناد في البيوع. قوله عن أبيه هو سليمان بن طرخان التيمي المعتمر بن سليمان بن طرخان، والإسناد كله بصريون إلا الصحابي اللي هو عبد الرحمن بن أبي بكر. يقول صاع من طعام أو نحو بالرفع والضمير للصاع، ثم جاء رجل مشرك لم أخف على اسمه ولا على اسم صاحب الصاع المذكور. قوله مشعان يقول فسر المصنف في آخر الحديث في رواية المستملي بأنه الطويل جدا فوق الطوال، وزاد غيره مع إفراد الطول شعث الرأس. وقد تقدم وكأنه أقوى، لأنه سيأتي في الأطعمة من وجه آخر بلفظ مشعان طويل، ويحتمل أن يكون قوله طويل تفسير المشعان. وقال خزاز مشعان الجافي الثائر الرأس، فكأن هذا وصف الرأس ثم وصف له بأنه طويل. فإما مشعان يعني طويل يعني بالغ في الطول، أو ده وصف للرأس وهو إيه قال طويل مشعان طويل. قوله بيعا أم عطيا انتصب على فعل مقدر، أتبيع بيعا أو إيه أو تعطي عطية. فاشترى منه شاة في رواية الكشميني فاشترى منها أي من الغنم. قوله بسواد البطن والكبد، الكبد أو كل ما في البطن من كبد وغيرها، وأيم الله وقسم، وقد تقدم أنه يقال بالهمزة وبالوصل وأيم الله أو وأيم الله، ولذلك أعطاه إياه ومن القلب وأصله أعطاه إياها. قوله فأكلوا أجمعون يحتمل أن يكونوا اجتمعوا على القصعتين فيكون فيه معجزة أخرى لكونهما وسعة أيدي القوم، ويحتمل أن يريد أنهم أكلوا كلهم في الجملة عام من الاجتماع والافتراق، يعني 130 واحدة ما يأكلوا شاه يعني عدد كثير يعني. قوله ففضلت القصعتان وفضل طعام، يقول فحملنا أي الطعام، ولو أراد القصعتين لقال حملناهما. وقع في رواية المصنف في الأطعمة وفضل في القصعتين، يعني بعد أن شبعوا جميعا 130 بقى يعني طعام في القصعتين، وكذا أخرج مسلم والضمير على هذا للقدر الذي فضل. قوله أو كما قال شك من الراوي في هذا الحديث قبول هدية المشرك، لأنه سأله هل بيع أو يهدى، هل يبيع أو يهدي، وفي فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي، لأن هذا الأعرابي كان وثنيا وفيه المواساة عند الضرورة. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هل مع أحد طعام، فكما كان يفعل الأشعريون، يعني كانوا إذا أرملوا كانوا يجمعون معهم من أي من طعام ويقسمونه بالسوية، وظهور البركة في الاجتماع للطعام والقسم لتأكيد الخبر وإن كان المخبر صادقا، ومعجزة ظاهرة وآية باهرة من تكثير القدر اليسير من الصاع من اللحم حتى وسع الجمع المذكور وفضل منه، ولم أرى هذه القصة إلا في حديث عبد الرحمن، وقد ورد تكثير الطعام في الجملة في أحاديث جماعة من الصحابة، محل الإشارة إليها علامات النبوة، وستأتي إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم.